قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. معناه التعلم من أهل المعرفة، ليس معناه مطالعة الكتب. مطالعة الكتب لا تكفي، بل لا بد أن يتعلم من شخص عارف ثقة تعلم ممن قبله، وذلك الذي يكون قبله، حتى ينتهي هذا التسلسل إلى الصحابة الذين أخذوا العلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه لا بد من أن يكون علم الدين أخذ من ثقة أخذ من غيره. أما الذي لا يأخذ من أهل المعرفة، إنما يشتري كتبا فيطالع فيها، هذا لا يكفيه لنجاة نفسه، هذا ما أسقط الفرض عنه. إن بقي على هذه الحال يكون عاصيا فاسقا. في هذا الزمن كثير من الناس يطالعون أو يتصفحون الإنترنت ولا يتعلمون من أهل المعرفة علم الدين بسند متصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يشترون الكتب وينظرون في الإنترنت وعلى حسب فهمهم يتصورون المسائل ثم يفتون لغيرهم. هذا خراب عريض. أحبابنا الكرام، لولا السند لقال من شاء ما شاء. فلذلك لا تأخذوا العلم من الذين لم يتعلموا العلم مشافهة من الثقات وبسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.